يعني إذا سمحت يا سيدنا الشيخ، تفضل. حقا إنه في جلست في أحد المساجد في حلقة علم، نعم، مجلس علم، وأحد الإخوان سأل عن اللحم البرغاري. سمعت من قبل سنتين هذا الكلام، فالشاهد إنه المسؤول اللي هو العالم يعتبر هناك كان في الجلسة، فقال إنه هذا حرام. جزاك الله خير. حاولت أنا أتصل في وزارة الأوقاف، واتصلت في أحد المسؤولين الكبار يعني، فدار بين الحديث بيني وبينه إنه هل اللحم البلغاري حرام؟ قال لا مش حرام. وما هو الدليل؟ قال الدليل إنه إحنا بيجينا الشهادة مختومة ما شاء الله من قاضي بلغاريا الشرعي ما شاء الله. قال واستدعينا القاضي المساعد القاضي يعني اللي بنوب عنه من بلغاريا، وأجا هنا على الأردن، وبقول لي إنه أنا وياه جلست في مكان وسألته يعني من لساني للسانه كيف تذبح وتبعث للأردن هاي الذبائح. قال إنه القاضي أو المفتي البلغاري هو الذي يشرف على الذبح، وإذا غاب بسد أنا محله. هذا اللي قال، ونحن هنا يكفينا هذه الشهادة اللي بتأتينا. قلت له احنا كمواطنين يعني يكفينا شهادتكم انتم تكفينا، واحنا بنوكل على اساس شهادتكم البيت القصيد اللي قلته انا. فبقول له اذا كان اللحم البلغاري حرام، ما يمنع الوعاظ والمرشدين والامام ان يقف على المنبر في اثناء خطبة الجمعة ويوحي الى الناس يا اخوان هذا حرام لا تأكلوه؟ فبيكون هو خلينا نقول نهى عن المنكر وأمر بالمعروف وفهم هالناس وهالعالم اللي بيشتغلوا. قال ما حدش بيقدر. طب ما بصير إذا تطعموا الناس حرام وأنت ما حدا بيقدر؟ مين قال؟ نعم ما حد يقدر. مين قال؟ الإمام اللي إمام الجامع اللي بيطلع يعمل الخطبة ما هو مخول بأن يقول هذا الكلام. مين يقول هيك؟ هذا اللي سمعت منهم يعني. ما هو إيه؟ لا الأوقاف شو قال؟ الأوقاف قال لو إنه حرام كان أوحينا للأئمة اللي بيخطبوا وقالوا إنه حرام. ما شاء الله. فقال مش حرام وحلال وشي تمام. فأنا من هون عاد أنا أعرقبته طبعا. فمن هون إحنا يعني بدنا جزاك الله خير توضيح، لأنه في الشيخ عبد الله الصديق يمكن سمعت فيه هنا عمل ندوة في جبل الزهور قبل حوالي أسبوعين أو ثلاثة وحضرتها أنا. أوه. فسألوه قال إنه كل اللحوم اللي بتيجي من أوروبا والبلاد الشيوعية كله حرام. قال ما في شيء حلال نهائيا. كتر خيره. قالوا له طعام أهل الكتاب. قال هذول الحين يعني ما بيذبحوا على طريقة أهل الكتاب. أنا من يومين سمعت نكتة الله يطلق. قال والله صارت معي بالصف إنه اشتريت علبة فول. تفضل. وإذا هي مكتوب مكتوبها على الطريقة الإسلامية. إيه قال يعني هذه لحمة وإذا هي فول دابحين الفول على الطريقة الإسلامية. والله قال يجي تفتح دواجن بلغاريا حوالي ربع أو نص مليون تركي بيطلعوا من بلغاريا هجرة، هجروهم البلغار من الأتراك المسلمين. تسمعوا طبعا أنتم في الراديو بكره الإسلام كيف دائما يعني ما هو اللي بيحتجوا يعني بيقول إنه هناك ما في ناس مسلمين في بلغاريا اللي يذبحوا. يعني ألا يجوز أن يكون المتعهد اللي ما هو المتعهد أردني من هون اللي بيستورد من هناك إنه بيشترط مثلاً إنه يكون عمال تركيين مسلمين هم اللي يذبحوا مثلاً أو شيء؟ أو أنا يعني يا سيدنا الشيخ كمواطن حريص على تطبيق السنة والشرع الإسلامي بلزمني إني أتحرى في بلغاريا عن هذا اللحم حتى أكله مثلا، أو بكفيني شهادة أولي الأمر اللي موجودين هون؟ جزاك الله خير. أولا يا أخي، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، تفسيرها نعم. جزاك الله خير. تفسيرها عند علماء التفسير أي ذبائحهم. فيشترط في ذبيحة غير مسلم شرطان اثنان. الشرط الأول